وهذا في إثبات اسم الرزاق وصفة الرزق لله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الرزاق الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق، فدائم دائم الرزق سبحانه وتعالى، ولا يرزقهم مرة واحدة. وأن ترى نعم الله عز وجل علينا وعليك تثرى، كل يوم يرزقك ويعطيك ويتفضل عليك ويرزق عباده سواء من الإنس أو الجن أو الطير أو غير ذلك من المخلوقات. وكذلك قوله ذو القوة المتين، المتين الشديد، المتين معناها الشديد في كل شيء، وهو سبحانه وتعالى شديد في كل شيء، في قوته سبحانه وتعالى وعزته وجبروته جل وعلا.